الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، فقد أرشد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أمته إلى المقامات العالية والمنازل السامية والدرجات الرفيعة، أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى المقامات العالية والمنازل السامية والدرجات الرفيعة. لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان منازل الشهداء، ببيان منازل الشهداء وعلو مكانتهم وسمو قدرهم. أيها الأخوة، لا شك أن الشهداء أبطال، ضحوا بأرواحهم وبذلوا دماءهم، قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل كلمة الحق، قدموها رخيصة في سبيل كلمة الحق ونصرة للدين ودفاعا عن العقيدة وحفاظا على الأرض والعرض، قدموها رخيصة في سبيل كلمة الحق ونصرة للدين ودفاعا عن العقيدة وحفاظا على الأرض والعرض. لذلك كان لهم من الكرامات والفضائل ما لم يكن لغيرهم من المؤمنين، كان لهم من الأجر والثواب والفضل ما ليس لغيرهم من المؤمنين على الإطلاق. يقول ربنا جل وعلا: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. لهم أجر خاص ولهم نور خاص، لهم كرامات، لهم الكثير والكثير من الكرامات، ولهم الكثير والكثير من الفضائل. من ذلك أنهم أحياء عند ربهم، ولكن حياة ليست كأي حياة، إنها حياة فريدة، حياة لا يحياها أحد ممن دخل الجنة. يقول ربنا جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين، أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم، فرحين بما آتاهم ربهم. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم حالهم وما آلت إليه أرواحهم بعد أن نالوا الشهادة في سبيل الله. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء. إنك ترى الطير في جو السماء يسرح كيف يشاء، يدور في الأرض، لا يستطيع أحد أن يكفه أو يرده أو يقول له: هذا ملكي لا تأتيه ولا تدخل فيه، هذا طير الدنيا. أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء. ثم تأوي إلى تلك القناديل. أين هذه القناديل؟ قناديل معلقة تحت العرش، هي مأواهم، يسنحون في الجنة حيث يشاءون، ثم يؤون إلى هذه القناديل المعلقة تحت العرش. فاطلع عليهم ربك اطلاعة، نظر إليهم نظرة، يا له من جزاء، يا لها من مثوبة، إنها أعظم المثوبة أن ينظر الله عز وجل إليك نظرة. نظر إليهم نظرة، نظر إليهم نظرة، ما هذه العظمة، ما هذا الجزاء الذي لا يتحصل عليه أحد. ينظر إليهم، فاطلع عليهم ربك اطلاعا، اطلاعة، فقال ما تريدون، ما تريدون؟ فقالوا نريد أن تردنا، أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة. يا سلام، لما رأوا من الكرامة، لما رأوا من الفضل الذي أعده الله لهم، الذي جعل الله عز وجل جعلهم فيه، يتمنون أن يعودوا إلى الدار الدنيا فيقتلون كما قتلوا أول مرة. نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة. قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. فيش راجعة إلى الأرض. فالشهداء عند ربهم الكثير والكثير من الكرامات والكثير والكثير من الفضائل. من هذه ما رواه الترمذي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال، للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، أول دفعة من دمه غفرت جميع ذنوبه، يغفر له أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر. هذه واحدة، لأن المذكورات سبع. الثالثة يجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر، هذه الثالثة. الرابعة يوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيه. يوضع على رأسه تاج يسمى تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. يزوج 72 زوجة من الحور العين، يزوج 72 زوجة من الحور العين، يشفع في 70 إنسان من أقاربه، يشفع في 70 إنسان من أقاربه. هذه ميزة عظيمة، فيجعل له من الفضل ومن الشرف أن يكون له اليد وله الفضل على 70 من أقاربه. و70 لا يراد به التخصيص، فكانت العرب تضاعف العدد 7 للتكثير، للتكثير. فقال الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. فهل لو استغفر لهم أكثر من 70 7000 مرة الله عز وجل يغفر لهم؟ 70 مليار مرة الله يغفر لهم؟ كلا، لا أقل من ذلك ولا أكثر من ذلك، إنما يضاعف العدد للتكثير. فالحاصل أنه يشفع في الكثير، في الكثير من أقاربه، فقد يشفع في كل من له به علاقة وله به صلة من أقاربه، ويشفع في 70 إنسان من أقاربه. من هذه الفضائل العظيمة ومن هذه الكرامات أنه لا يجد ألم الموت، لا ينازع السكرات، لا يعاني نزع الروح، لا يراه ما يرى، ما لا يرى ما يراه المحتضر ابدا، لا يرى ما يراه المحتضر، وحتى لا يفتن عند خروج الروح، لا يأتيه الشيطان فلا يرى ما يراه المحتضر، لا يعاني السكرات ولا ينازع الروح. في صحيح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الله أكبر. لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، عضة الحشرة أو ما يجمع بين الأصبعين من الجلد، هذا كل ما يشعر به، كأن حشرة لدغته. لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. من هذه الفضائل ومن هذه الكرامات قلت أنه لا يفتن في قبره، لا يفتن عند الموت ولا يفتن في القبر، لا يأتياه فتان القبر منكر ونكير، لا يسأل في قبره ولا يضمه القبر ولا يعذب في القبر، لا يرى أبدا ما يراه الميت في قبره. أيضا في سنن النساء قال رجل: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قلوبهم في قبورهم، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهداء. فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ما رأوه في المعركة كفى، ما رأوه في المعارك كفى، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهداء. قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. من هذه الفضائل العظيمة ومن هذه الكرامات كرامة ما بعدها كرامة، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. 30 يوم أفضل من 30 يوم صيام وقيام. رباط يوم في سبيل الحراسة، رباط يعني الحراسة، الحراسة في سبيل الله يوم خير من صيام شهر وقيامه. الأعجب والأعظم في هذا الحديث: وإن مات جرى عليه عمله. الذي يموت هو في الحراسة في سبيل الله يجري عليه عمله إلى يوم القيامة. يعني يجري عليه عمله، يعني كل ميت عندما يموت يختم على عمله. يعني يختم على عمله، يعني تغلق صحيفته، أي إنسان يموت تغلق صحيفته ويختم على عمله، إلا من مات مرابطا في سبيل الله تظل صحيفته مفتوحة ويسطر له فيها الأعمال اليومية التي كان يعمله إلى يوم القيامة. شوف بقى، ربنا ضاف له كام عمر إلى عمره، لا نستطيع أن نحسب ذلك، لأن يوم القيامة لا يعلم مجيئه ولا يعلم ماته إلا الله عز وجل. فالمرابط في سبيل الله يجري عليه عمله، ويجري عليه عمله إلى يوم القيامة، تكتب له الأعمال التي كان يعمله وهو حي، من صلاة وصيام وقراءة وذكر إلى غير كل الأعمال الصالحة التي كان يواظب عليها تظل تكتب في صحيفته إلى يوم القيامة. رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله. من هذه الفضائل ما رواه البخاري بسنده في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، لا يكلم يعني لا يجرح، الكلم هو الجرح والمكلوم هو المجروح، كان جرحا حسيا أو جرحا معنويا، والجرح المعنوي قد يكون أألم من الجرح الحسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذه الجملة مهمة جدا، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، ربنا عارف من الذي يجرح في سبيله، لأن الكثير والكثير جدا يقاتلون، يقاتلون لأغراض خبيثة، وما أكثر الخبيثين، ولقد كثر الهرج والمرج في أمة محمد، والله المستعان. نسأل الله العافية، ونسأل الله السلامة، وأن يجعل بلدنا أمنا أمانا سلما سلاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. والله أعلم بمن يكلم في سبيله، لأن كثير من الناس يكلمون في هذا القتال، الكثير يقاتل ويدعي ادعاء أنه في سبيل الله، والله أعلم بالنوايا الخبيثة، فيقاتلون لأغراض دنية، دنيئة، يقاتلون لأغراض شخصية. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. جاء رجل، حديث في البخاري، إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، هذا أول من تصعر به النار يوم القيامة، الذي يقاتل ليذكر، ليقال شجاع، ليقال جريء، وقد قيل أول من تصعر به النار يوم القيامة الذي يدعي أنه يقاتل في سبيل الله ومات في سبيل الله. الرجل يقاتل للمغنم، من أجل المال، من أجل الغنيمة، يقاتل للذكر عشان يذكر لأنه شجاع وأنه جريء، يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، يقول للناس أنا هو. فمن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أهو، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، تقاتل من أجل هذا الغرض فأنت في سبيل الله، لأي غرض آخر فأنت في سبيل نفسك وفي سبيل الشيطان. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نرجع إلى الحديث الذي قلنا فيه: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة، إلا جاء يوم القيامة كهيئته، كأنه جرح الآن، يأتي يوم القيامة والجرح يتفجر منه الدم كأنه الآن، لكن اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذه من أعظم الكرامات التي يكرم الله بها عز وجل الشهداء. من أجل كل هذه الفضائل تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل في سبيل الله عدة مرات، هذا في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. بالله عليك، لما الصحابة يسمعوا هذا الحديث ماذا يفعلون؟ عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعونه يقول هذا الكلام ماذا يفعلون؟ إنهم تهافتوا على الشهادة، تهافتوا على الموت في سبيل الله أشد من تهافتنا على المال والمنصب على هذه الدنيا الفانية. وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا ما تمناه الشهيد وما طلبه، طلب من الله عز وجل أن يعود إلى الدنيا ليقتل، أن يخرج من الجنة بعد أن دخلها، يخرج من الجنة بعد أن دخلها، يخرج من الجنة بعد أن وطأها، يخرج من الجنة بعد أن تنسم هواءها، بعد أن شرب من مائها، بعد أن أكل من ثمارها، بعد أن لبس من حليها، يتمنى أن يترك هذا النعيم، هذا النعيم المقيم، ويرجع إلى الدنيا ليقتل مرات ومرات في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد دخل الجنة، ما من أحد دخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله وإن له ما على الأرض من شيء. حد يتمنى بعد ما دخل الجنة وشرب وكل ولبس وشم يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء؟ يعني كل ما على الأرض له ملكه أبدا. تنظر في الجنة، لسه ما دخلش لكن ينظر في الجنة نظرة خير من الدنيا وما عليه، والله النظرة فقط في الجنة أفضل من ملك الدنيا كلها، أفضل من الكرة الأرضية كلها وما عليه. لكن الشهيد يتمنى غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. من أجل هذه الكرامات وهذه الفضائل كان الصحابة رضوان الله عليهم يتهافتون على الموت في سبيل الله ويتسابقون. منهم عمير بن الحمام رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال لهم هذا يوم بدر عندما التقى الجمعان، قال لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات. قال عمير يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخل بخل، وكلمة بخل تقال للإعجاب الشديد، للإعجاب الشديد والاستحسان والرضا والمدح، وتكرر للمبالغة. بخن بخن كررها للمبالغة، للمبالغة في الرضا والاستحسان والمدح والإعجاب. بخن بخن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو ما زال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج تمرات في كفه يأكل منها، فقال لأن حييت لأن آكل هذه الثمرات لأن حييت لأن آكل ثمراته هذه إنها لحياة طويلة ألقى بها وأقبل فقاتل حتى قتل. ومنهم حنظلة غسيل الملائكة ذلكم الشاب ما إن سمع يا خير الله الكريم حي على الجهاد ما إن سمع منادي الرسول صلى الله عليه وسلم منادي قام عن زوجته قام عن زوجته يوم زفافه ليلة عرسه ما انتظر أن يغتسل بل لبى وسار إلى النداء فخرج فقاتل فقاتل فقتل نال الشهادة نال شرف الشهادة في سبيل الله. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تغسله بين السماء والأرض. ومنهم رضي الله عن عمرو بن الجموح ذلكم الشيخ الكبير الأعرج عرجه شديد وبلغ من العمر 60 عاما يسمع المنادي يسارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. منعه بنوه الأربعة قالوا نحن أربعة ونحن نكفيك نخرج جميعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت قد أعذرك الله أنت أعرج أنت من المعذرين من أصحاب الأعذار. شكاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنية يمنعونني وأريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له قال يا رسول الله من مات اليوم دخل الجنة قال نعم قال فوالذي نفسي بيده لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة. شيخ كبير في السن أعرج يقسم فوالذي نفسي بيده لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة. قال له عمر بن الخطاب يا عم لا تتألى على الله ما تحلفش على ربنا يا عم ما تحلفش على ربنا لا تتألى على الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر إن منهم من لو أقسم على الله لأبره إن منهم من لو أقسم على الله لأبره منهم عمرو بن الجموح يخوض بعرجته في الجنة منهم عمرو بن الجموح يخوض في الجنة بعرجته. وغيرهم الكثير من كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يدخرون نفسا ولا مالا في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتل وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعلني الله وإياكم من المتقين. يظن الكثير من الناس أن الشهادة تقتصر على الموت في المعارك في ساحات الوغى لكن شهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرون كثيرون جدا وهذا مما تفضل الله به علينا. ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله. سبع أنواع من الشهادة غير القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، وهو الذي مات بمرض الطاعون، المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد. صاحب ذات الجنب يعني الأمراض الصدرية، ذات الجنب الغلاف المبطل للرئتين، وصاحب ذات الجنب شهيد، الذي يموت بالأمراض الصدرية شهيد، والمبطون شهيد، الذي يموت بالأمراض البطنية شهيد. وما أكثر من يموت هذه المئتان، خاصة الأمراض البطنية. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، وأن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. يبقى المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. المرأة الحامل جمع الله عز وجل داخلها نفسه، فلذلك سميت بجمع، جمع الله بداخلها معها نفسا أخرى. فالمرأة الحامل إذا ماتت وهي حامل شهيدة، وإذا ماتت في النفاس أيضا شهيدة. فالمرأة الحامل والمرأة النفساء التي تموت في الولادة شهيدة، لها أجر الشهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. هذا والذي له أجر الشهيد إن مات أكثر من سبع. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله: وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من 20 خصلة، أكثر من 20 خصلة، وذكر منهم اللديغ، لدغه عقرب أو ثعبان فمات، اللديغ، والذي يفترسه السبع، والمائد في البحر يصيبه القيء، الذي أصابه دوار البحر، ركب البحر السفينة فأصابه الدوار فجعل يستقيء، أصابه القيء، والمائد في البحر يصيبه القيء، والخار من دبته سقط من على الدب مات، والخار من دبته، ومن تردى من رؤوس الجبال سقط إلى الوادي أسفل الوادي، سقط من على الجبل أسفل الوادي. وأيضا يدخل في من لهم أجر الشهيد الذي مات دفاعا عن نفسه وعن ماله وعن عرضه وعن أرضه، له أجر الشهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد. يدافع عن ماله، ماله الحلال، ومات، له أجر الشهيد. من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون دينه فهو شهيد، من مات دون دمه يدافع عن نفسه، من مات دون دمه فهو شهيد، من مات دون أهله فهو شهيد، يدافع عن أولاده وعن أهله وعن زوجته وعن عرضه، له أجر الشهيد. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون مظلمته فهو شهيد، مات وهو يريد حقه فهو شهيد، من مات دون مظلمته فهو شهيد. وأخيرا، ينبغي لك أيها الأخ الكريم أن تتمنى الشهادة في سبيل الله، لهذه الكرامات العظيمة وهذه الفضائل الجليلة، ينبغي لك أن تتمنى الشهادة في سبيل الله، وتطلب الشهادة في سبيل الله، وتسأل ربك أن ينزلك منازل الشهداء بإخلاص، تدعو الله عز وجل أن يجعلك من الشهداء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الشحناء والبغضاء من قلوبنا، اللهم انزع الشحناء والبغضاء من قلوبنا. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك، اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، واكشف عنا الضر، واكشف عنا السوء، فأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء، واكشف عنا السوء، واكشف عنا الضر، فأنت أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى الدين مردا جميلا. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.